قال وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقد كما قلنا في قد السابقة للتحقيق ينكر الجهمي أتباع جهم بن صفوان. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه أي ينكر يمين الله عز وجل، ينكر صفة اليد لله تبارك وتعالى. فكما أنهم أنكروا التجلي وأنكروا رؤية الله عز وجل، أنكروا رؤية المؤمنين لله عز وجل، كذلك أنكروا اليد، فلا يثبتون يدا لله تبارك وتعالى. ونسينا ننبه على مذهب الأشاعرة في مسألة الرؤية. الأشاعرة مذهبهم ملفق، تلفيق بين مذهب الجهمية ومذهب أهل السنة، لفقوا تلفيقا بين قول أهل السنة وقول الجهمية في مسألة الرؤية، فقالوا إن الله يرى لا إلى جهة، إن الله يرى لا إلى جهة، يعني يرى لكن ليس من فوق ولا عن يمين ولا عن شمال، يعني كلام لا يعقل أبدا، كلام لا يعقل. وإيش اللي حملهم على هذا؟ لا من فوق ولا من يمين ولا من شمال ولا نفيهم للعلو. الباطل يجر بعضه، والله الباطل يجر بعضه بعضا. فلما نفوا العلو جاءوا إلى هذه المسألة، من أين يرى الله عز وجل؟ كيف يراه المؤمنين؟ يعني كيف تكون رؤيتهم إلى أين؟ ينظرون العلو فيرون الله عز وجل، لكنهم لما أنكروا العلو قالوا يرى لا إلى جهة، ما في جهة، هذا كلام لا يعقل، كلام مجاني. قال وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، أيضا الجهمية سواء كانوا جهمية أو معتزلة أو أشاعرة ينكرون إثبات، ينكرون اليد لله عز وجل، فيقولون ليس لله يدان. ثم بيّن المؤلف رحمه الله والناظم رحمه الله تعالى الحق في هذه المسألة، قال وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وكلتا يديه بالفواضل تنفح. فأهل السنة يؤمنون ويعتقدون أن لله يدين حقيقيتين تليقان به سبحانه، أن لله يدين حقيقيتين تليقان به سبحانه، كما قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، وكما قال أيضا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهكذا في الحديث وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يدي ربي يمين. فهذا الذي يجب أن يعتقد، أو يجب أن نعتقده، أن يعتقده المسلم، أن لله عز وجل يدين تليقان به ليس كمثله شيء سبحانه. قال وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل، بالفواضل أي بالعطايا، بالفواضل أي بالعطايا تنفح، من نفحه إذا أعطاه وأسعفه وأسعده، فالعطية تسعد وتفرح، فهذا معنى تنفح. وكلتا يديه بالفواضل تنفح، كما في الحديث يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أي لا ينقصها نفقة سحاء الليل والنهار، إذا صبها صبا، إذا صب العطايا صبا، هذا لا ينقص مما في يديه سبحانه. وكلتا يديه بالفواضل تنفح، أي من نفحه إذا أسعده وأسعفه وأعطاه. قال وكلتا يديه بالفواضل تنفح. طيب الجهمية في إنكارهم لليد، منهم من أنكرها إنكارا يعني يقول ليس لله يد، أو اجتمعوا جميعا على إنكار اليد، لكن التأويل في ما يتعلق بقوله سبحانه بل يداه مبسوطتان، وهكذا في لما خلقت بيدي، وهكذا في سائر النصوص التي فيها إثبات اليد مفردة أو مجموعة. فالجهمية سواء كانوا جهمية أو معتزلة أو أشاعرة يؤولون مثل هذه النصوص، هذا يعني فريق منهم يؤولون هذه النصوص فيقولون اليد بمعنى القدرة أو النعمة، وفريق آخر يفوضون. إيش يفوضون؟ يقولون لا نعلم معناها هذه النصوص في إثبات اليد في سائر الصفات، لا نعلم معناها، الله أعلم بمعناها، لا أحد يفهم منها شيئا، لا أحد يفهم منها شيئا. والمؤولة الذين هم في الحقيقة محرفة يفسرونها بالقدرة أو بالنعمة، وهذا مردود. فاليدان لله عز وجل يدان حقيقيتان، يخلق بهما، يأخذ بهما، يقبض بهما، يبطش بهما، نعم يعطي بهما، هذه هي اليد أو هذا المعنى الكلي لليد. ثم إذا أضيفت إلى الله عز وجل فهي كما تليق بجلاله سبحانه، مما يدل على ذلك البسط، فهذه من صفات اليد الحقيقية. وإيش؟ والقبض، فهذه من صفات اليد الحقيقية. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه، جاء في الحديث عند هذه الآية ذكره المفسرون إن الله يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده، في رواية الأخرى في رواية بشماله، ويقبض الأرض بيده الأخرى وفي رواية بيده ويقبض الأرض بشماله، فأيضا يمين وشمال على القول بإثبات هذه اللفظة، هذا من صفات إيش؟ اليد الحقيقية. وهكذا جاء وصف اليد بالكف، وهكذا جاء وصف اليد بالأصابع، نعم، فهذه كلها يعني ماذا توصف بها؟ اليد الحقيقية، فلا يمكن أن تكون بمعنى النعمة ولا بمعنى القدرة. إذن في حديث إن الله يطوي السماوات بيمينه، إن الله يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى، هذا يعني ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقال يمين وشمال، وإنما يقال كما جاء في الحديث يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى، وجاء في مسلم لفظ الشمال بشماله، فجماعة من أهل العلم يثبتون اليمين والشمال، هذه مسألة خلافية بين أهل السنة بناء على ثبوت اللفظة.